سيد حسن سيد حسن البشر رضي الله عنه وارضاه. الله اكبر. الله استعلك سبحانه. الحمد لله رب العالمين. هذا أعوذ من الشيطان الرجيم. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا هادي يا رب يا هادي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ما شاء الله. لكن إن شاء الله. الله يفتح علينا. الله يكرمك يا شيخ. الله يكرمك. الله يكرمك يا بلبل القراء. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا. الله أكبر. الله أكبر. يا سيدي يا سيدي. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وتلك الأمثال حق محمد. الله يفتح عليك. الله. اللهم صل على النبي. الله. الله أكبر. الله يا سيدي. الله. جل جلاله. الله الله. جل جلاله. هو يا سيدي. هو الله. سبحانك يا رب. هو الله. الله. لا إله إلا الله. الله. هو الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. صلاة النبي. صلاة النبي. صلاة النبي. الله الذي لا عالم الغيب والشهادة والقدر الرحيم. لا إله إلا الله. الحمد لله. الرحمن الرحيم. محمد يرضى عليك ربك. الله يا مولانا سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. لا يستوي لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون الله يكرمك الله نعم الفوز الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله الله الله الله الله الله يا شيخ الله الله النبي كمان ترى عجيبة حلوة أوى أوى أوى عظيم الله اللهم ارض عليك وارحم المتوفي لو انزلنا خاطرك يا شيخ الله الله يا خالق محترم الله يا سيدي الله الله الله يا سيدي يا سيدي لا اله الا الله هو الله الله الله جل جلاله هو الله سبحانه هو الله سبحانه وتعالى لا إله غيره هو الرحمن الرحيم سبحانه جل جلاله هو الله اللهم تجلى عليك يا شيخ عادل وطيبها الشادة يا إلهي أنت جاهد نعم يكفي نعم والله الذي لا إله إلا هو الملك جل شأنه الملك القدوس السلام يا شيخ الله الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيب الله يفتح عليك يا مولاي الله يكرمك يا شيخ الله يكرمك يا رب الله أكبر المهيمن العزيز سبحانه العزيز الجبار يا شيخ الجبار المتكبر سبحانه سبحان الله جل شأنه سبحانك يا رب سبحان الله لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه سبحان الله والله نور على نور الله عليه الله أكبر سبحانه وتعالى لا إله غيره والله جل جلاله لا إله إلا الله والله الذي لا لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الله ينجح عبدك يا شيخ الله يفتح عنك لا عليك يا شيخ محمد المؤمن العزيز الجبار الله الله الله الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله على النبي. الله الله يفتح عليك. الله الله الله الله يشهد مروه. والله يشهد مروه. الله ينجح مقدك يا رب. الله الله يفتح عليك يا حاج مصور. يا البال المصور له الأسماء والحسني. يا يا حسني الله الله هو الله. لا إله إلا الله هو الله. كمان مره والله مره واثنين كمان كده حاجه المشاكل احنا عاوزين نشفع. الخالق البارئ المصور له اسماء الحسنى. الله الله الله يفتح عليك. الله عليك. الله يفتح عليك. كده يا مولانا. الله ينجح معتك يا رب. لا إله إلا الله. سمى كل اسم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يسبح له ما في السماوات والأرض. سبحانه. سبحانه وتعالى. سبحانه. وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. عزيز وحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حمنا يا رب. يا رحمن. وهو العزيز الحكيم. يا سلام صل على النبي. يا سلام احنا ضيوف عندك الليل. الله اكبر. احنا ضيوف عندك الليل. الله اكبر. يا سيدي يا سيدي لسعيها راضيه. الله اكبر. سبحان صاحب الرضا. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حمنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الله يا مولانا. الله يصلح حالك يا شيخ محمد. الله يا سيدي. الله اكبر. الله اكبر. جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. الله أكبر. الله أكبر. يا هنا لا تسمع فيها لاغية. أيوة فيها يسدني فيها سرر مرفوعة. الله أكبر. وأكواب موضوعة. يا سيدي يا سيدي. ونمارق مصفوفة. يا سيدني. وزرابي مبثوثة. يا عظمي. أكبر. أفلا ينظرون. يا شيخ. يا شيخ. الله أكبر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يا قدرة. يا سيدي. لا إله إلا الله. وإلى السماء كيف رفعت. يا سيدي يا سيدي يا قدرة. قدرة. سبحانك يا ربي يا قادر. لا إله إلا الله. وإلى الجبال كيف رفعت. يا سلام. لا إله إلا الله. أفلا الله يفتح عليك يا شيخ. الله يكرمك يا رب. الله صل على يا رب. الله يا مولانا الله. افلا ينظرون. يا شيخ. كده كده. وأكواب مروعة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. الله أكبر. الله أكبر. أفلا ينظرون. يا والله كمان دي مرة. كمان مرة والله دي. أفلا ينظرون. يا جميل والله. الله يا عظيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف عظمي. أحد السرع صنعها سيدي. لا إله إلا الله. قادر يا وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. الله أكبر. صل على النبي. سبحانك يا خالق. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. لا إله غيره. لا إله إلا الله. عظيم. فذكر. الله. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. إنما أنت مذكر. يا سيدي صلوات الله وسلامه عليه. لست عليهم بمسيطر. يا سيدي يا سيدي. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله. يا شيخ. كمان فيعذبه الله. يا سلام يا سلام يا سلام. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم. يا سلام. إن إلينا سبحانك يا رب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والله. يا سيدي يا سيدي يا سلام عظيم. إن الإنسان لفي خسر. لا إله إلا الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الله أكبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله الله الله أكبر. الله أكبر. سبحانه. الله أكبر. بسم الله الرحمن. يا رحمن أنت يا رحمن أشد خلق أم السماء والأرض. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب. إن في ذلك كده كده كده كده كده كده كده كده يا مولانا كده يا مولانا. سبحانك يا رب يا قادر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في أكبر. يا سيدي يا سيدي. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك شيخ. الله الله أكبر. يا سيدي يا سيدي. أأنتم أشد خلقا أم السماء. يا شيخ عظيم. الله بريد. يا قادر يا رب يا قادر أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ سبحانه وتعالى رفع سمك لا فسواها. أغطش ليلها وأخرج ضحاها. الله الله. وأغطش ليلها وأغطش ليلنا وأخرج ضحانا. يا سلام. والأرض بعد ذلك لحظة. يا قدرة. أخرجني منها والحب بعد ذلك ذهبا. يا قدرة. أخرج منا كده كده كده يا مولانا. والجبال أرسينا متاعا لكم ولينا لكم. صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راجع يا راجع. بسم الله الرحمن No. ما شاء الله. وكبره Yeah. Yeah. Yeah.